الشباب الرياضة. هات وخد، خد وهات، صد ورد ومناقشات، حوار بجد، حوار بين اثنين يوم الاثنين. اثنين يوم الاثنين، اثنين يوم الاثنين، نجلاء حلمي. مساء الخير عليكم ولقائنا الأسبوعي، فترتنا المفتوحة اتنين يوم الاتنين على الهواء. مش أي حد يمتلك كاميرا يبقى مخرج. مخرج مباريات محتاج يكون فنان، محتاج يكون موهوب، محتاج يكون محايد، يدرب نفسه، يحضر دورات تدريبية كتير، يتعرف على أحدث التقنيات الحديثة العالمية، محتاج 32 كاميرا في الملعب علشان يقدر يشوف ويرصد كل صغيرة وكبيرة. محتاج كمان ملاعب مجهزة لوضع الكاميرات هنا في مصر. تخيلوا احنا عندنا ملعبين فقط علشان يقدر المخرج يبدع، استاد برج العرب في اسكندرية واستاد الدفاع الجوي. حتى استاد القاهرة مفهوش الامكانية ان انا اعيش مع الكاميرات بشكل مختلف. محتاج فعلا أجهزة تقدر انها تعيد لي المشهد او تعيد لي اللقطة، وفي نفس الوقت لما بعيد اللقطة ولو لقطة تانية جديدة تقدر تسجلها لي علشان اعيدها برضو. محتاج كاميرات ما تروحش للدراما، مش اي كاميرا جديدة لقيها في الدراما والرياضة يقولوا احنا فين مع الدراما. محتاج فريق عمل يكون منظم، بيحب بعضه بجد، وكمان يكون ثابت، مش يطلع المخرج النهاردة مع مصورين مختلفين في مباراة مختلفة وبعد كده الدور يقولك لا انت هتطلع مع حد تاني. 1000 جنيه أقصى أجر فعلا ممكن ياخده المخرج. تعال نشوف بلاد برة ممكن توصل $5,000. تقولولي برة غير جوة، لكن لازم المخرج يكون فنان ويكون فعلا بياخد على قد فنه. ليه مباريات كرة بلاد برة بنقدر ان احنا نشوف تصوير محصلش حتى لو المخرج هو هنا بيخرج مباراة، او ادي الامارات يخرج مباراة الاقي شكل تاني ووضع تاني واستعداد مختلف. فترتنا النهاردة علشان الصورة تطلع حلوة نعمل ايه؟ نقول ايه؟ نجهز ازاي؟ نشتغل ازاي؟ قلنا النهاردة نقرب من المخرجين، مخرجين التلفزيون المصري ماسبيرو، علشان يقدر يكون فعلا قد المهمة والمسؤولية ويروج نفسه في الفترة الجاية بشكل قوي، وما نستعينش، وحتى لو استعيننا بمخرجين اجانب يكونوا هم يعني يضيفوا لنا، ولكن احنا برضو نكون عندنا الكاريزما المختلفة والتقنيات الحديثة المختلفة. قلنا نجيب الجمل والجمال، لازم يكون معانا الشركة الراعية لان هي اللي فعلا معاها الفلوس اللي بتصرف، ولازم يكون معانا مخرجين يقولوا احنا موجودين. لو كان الاستوديو بيسع اكتر من كده كنت استضفت اكتر من مخرج علشان اسمع مشاكله واسمع هو عايز ايه من صاحب المال علشان يقدر يصرف باستفاضة وبقوة ويقدر ان هو يجني اللي بيصرفه. مساء الفل، شاركونا الحوار. هات وخد، خد وهات، صد ورد ومناقشات، حوار بجد، حوار بين اثنين يوم الاثنين. استاذ عمرو وهبي نائب رئيس الشركه الراعيه لاتحاد الكوره، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا مدام نجلاء، منور الدنيا. الله يخليك. حوارنا صريح جدا في المليان. كويس ان انا بس برحب بالمبدعين دكتور خالد عبد العاطي ودائم الابداع محمد نصر. وانا برحب بك يا استاذ عمرو، انت شريك نجاح من زمان، من اول ما عرفنا بعض من 2005 يعني في الشغل. 2004 هو الاستاذ عمرو وهبي فعلا شريك نجاح، سواء في بطولات افريقيا، في المباريات الرسميه وغير الرسميه، كان موجود دايما يعني مش بعيد عن الكوره. جميل. دكتور خالد منور الدنيا. الله يخليك. انا طبعا برحب بالاستاذ عمرو اخويا واستاذنا كلنا في الاداره، برحب بحضرتك. اشكرك جدا. برحب بصديقي العزيز واخويا محمد نصر، برحب بالساده المشاهدين المستمعين. معلش المشاهدين لان احنا تلفزيون نجوم بقى تسمع وكانك ترى. برحب بالساده. دكتور حضرتك في ايه؟ دكتور حضرتك انا عامل الدكتوراه في الاعلام الرياضي، عامل نموذج مقترح لصناعه الاعلام الرياضي في جمهوريه مصر العربيه. جميل. من 2009 واخد الشق الاداري والشق الفني، ان انا اصنع اعلام رياضي. ان انا اصنع اعلام رياضي. جميل. وتسويق كمان الثلاثه من 2009. حضرتك الشق الفني اللي هي توزيع الكاميرات من سنة 2009 و2006 لما كانت عندنا بطولة الأمم الأفريقية وبطولة كأس العالم، واشتغلنا مع المخرج إخوان استعنت بشغله كله على الورق وترجمته على الورق وترجمته رساله الدكتوراه حتى بما فيها توزيع الاضاءه في الملاعب. جميل. والكاميرات يعني الشق الاداري الشق الاداري هي كيفيه انشاء يعني ده انا كنت بنادي بيه في التوصيات ان هي كيفيه انشاء شركه كنموذج زي برزنتيشن بس داخل اتحاد الاذاعات التلفزيون. واحنا قلنا اسم الشركه على الهواء ولو حصل حاجه صاحب المال هيقول ايه انا موجود. شاركونا الحوار اهلا بيكم والله على وضعي. شاركونا الحوار اهلا بيكم من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه وان شاء الله الوقت يساعدنا نقدر ان احنا يعني نتجول بالميكروفون ما بين المشاهير ونشوف اخر الاخبار ايه. واحنا بنتكلم معاكم النهارده عن ازاي الصوره تطلع حلوه او علشان الصوره تطلع حلوه في الفتره الجايه مطلوب من المخرجين ايه, مطلوب ايه من الشركة الراعية, مطلوب ايه من كل من يتعامل في هذا المجال في الفترة الجاية. استاذ عمر نبدأ منين الحكاية؟ نبدأ بمجموعة اسئلة اسئلة مهمة جدا اما تيجي حضرتك تعملي اي مشروع. يعني يمكن بنطرح دايما في اي مشروع بنخش فيه خمس اسئلة. ليه المشروع او لماذا وكيف ومتى واين. كل ادوات الاستفهام, كل ادوات الاستفهام يعني ده بالظبط يعني ده في وجهة نظري دي الاسئله اللي احنا اما بنيجي نخش على اي مشروع جديد بنطرح الخمس اسئله دول. فبنيجي نشوف اول حاجه ليه احنا عايزين المشروع ده او عايزين المنتج ده. طيب لو احنا عايزينه كيف هنطلعه, امتى هنطلعه, جميل, اين هنطلعه. وبعد كده في سؤال تاني اللي هو ويتش, يعني اللي هو نختار ده او ده, اللي هو الاختيار ما بين منتجين او يعني سؤال مش اختيار تفضيلي عن السكه اللي احنا هنمشي فيها او عن المنتج لو فيه ليه بديل او او او, أو. فالاسئله دي طبعا يعني انا رايي ان احنا نبتدي هذا الحوار الجميل طبعا مشكوره حضرتك بالخمس اسئله دول ونطرح اول سؤال احنا ليه عايزين تصوير جيد. هو ده اول سؤال. كيف بقى وبعد كده هنبتدي نتكلم فيها مع حواراتنا. فاول سؤال احنا ليه عايزين صوره جيده. الصوره الجيده احنا في تلفزيون مع احترامي طبعا للاذاعه, الاذاعه بتعتمد على الحاسه السمعيه ولو انها اقوى اقوى طبعا لاني ما عندكش شاشه تساعدك توصل. بالعكس انا بديها طبعا الاذاعه عشان انا شخصيا من محبي الاذاعه. ان الاذاعه بتديك الخيال ولكن التلفزيون في حد ذاته هو الرؤيه. فمدام بنقول مباراة كرة القدم فاحنا المفترض ان الصورة تصل للمشاهد كأنه جوه الملعب نفسه. جميل. ان هو شايف الاركان بتاعت الملعب كلها, اتجاهه باصص ان الكرة بتروح فين, تحركات اللعيبة ايه, الاجواء المحيطة في الملعب نفسها ايه, كل دي امور معينة بنقول ده بنحور كل الكلام ده ونحطه تحت مظلة اسمها لماذا احنا محتاجين صورة جيدة. علشان الصورة تطلع جيدة في الفترة الجاية محتاج ان انت تقرب من المخرجين بتوعنا وتشوف صحيح. مشاكلهم ايه صحيح. وتشوف ايه اللي بيعقهم, الصورة ليه مش بتطلع حلوة, يا ترى ده تقنيات ولا اخر دورة خدوها كانت امتى, ولا ممكن تكون مفيش سيولة مادية انها تساعدهم ان هم يجيبوا احدث الكاميرات. هي اسمها HD كام؟ لا هي بس 32 ولا انا قلت كده؟ لا هقول لحضرتك حاجه. انا طب ما انا عايزه بقى سؤال توجه لهم الاول. لا بس انا هقول حاجه وبعد كده نتكلم عشان انا يعني احنا هنا النهارده كلنا بنعتبر اذا كنا احنا بنقول نحن بنسعى لعمل منتج يعني محمد ودكتور خالد وجميع العاملين في هذا الحقل كله سواء اخراجيا او تلفزيون او مصور كل الناس اللي ليهم اهتمامات بالرياضه بما فيهم حضرتك بما فيهم الصحفيين المنظومة الرياضية كاملة عشان ما نظلمش الناس دي بصراحة النقل التلفزيوني ليه ثلاث عناصر رئيسية. مثلث المثلث بنبتدي بنقول من أول المعدة. خدي بال حضرتك القصة ملهاش ترتيب. ده مثلث ممكن تاخديه من تحت يمين أو من تحت شمال أو من فوق وإذا ضلع خلى بالموضوع كله هيقع. فاحنا عندنا المعدة, عندنا اسلوب النقل سواء HD او SD, وبعد كده بيجي المخرج. فلو توافر المعدة وتوافر النقل الجيد بجودة أو بصورة فائقة الجودة زي ما بيقول هو الـ HD وجينا مع احترامي للمجموعة اللي موجودة أو المجموعة اللي بتشتغل مفهومش الإبداع بتاع الإخراج مش عارف يستغل الإمكانيات الموجودة مش هيبقى فيه صورة طبعا والعكس صحيح هتدي مخرج جيد جدا ولكن بإمكانيات جيدة جدا ولكن النقل التلفزيوني ضعيف جدا مش هيبان إبداعه وهكذا نعم. كل احتمالية ليها فالناس دي بصراحة أنا بلتمس لهم العذر في بعض الأحيان ولكن بصراحة برضو لا ألتمس لهم العذر في كثير من الأحيان طيب أرد على حضرتك وأقول لك معقولة يعني هل يعقل أن مباراة في الدوري تنقل بكاميرتين فقط في دوري مباح حقوقه بأكتر من 400 مليون جنيه ازاي نفهم الموضوع لما نسمع زمايلنا واكيد حابين يتكلموا معاك بصراحه زي ما احنا متعودين نبدا منين دكتور ولا استاذ محمد ولا ايه وقتنا بيجري بسرعه عايزين نستغل كل ثانيه ايه اللي حصل في الاهلي انا ماتش الاهلي الاهلي بصراحه ماتش الاهلي الاخير هل انت راضي عن اخراجك ليه انا بالامانه يعني زعلان ان كان في رد فعل مش تمام على الكاميرا الرئيسيه العاليه انا قلت هعمل حاجه جديده لان دايما بيقولوا يطور حتى عمرو واستاذ محمد كلهم يعني لما حتى بيشوفوني عايزين حاجه جديده الحاجه الجديده ايه هي طور في نفسك انا قلت اطور ابقى زي المخرج البرتغالي اللي جه الدوره العربيه حط الكاميرا دي في نفس المكان ده في ماتش الاهلي والفيصلي والاهلي ونصر حسين داي فكان طالع شكل الماتش تحفه امال ايه اللي حصل اللي حصل ان يعني المصور وهو على الكاميرا العاليه فوق ما قدرش يلم اللم الكافي اللي يخلي اللقطه تطلع قريبه وحضرتك فين ما انا بوجه ما انا خلاص طلعت على الهوا مش هقدر اعمل اي حاجه احنا خلاص اتفقنا ان الكاميرا هنا لو مش متفقين هننزلها تحت لكن هنا هتدي شكل زي بتاع الدوري الاسباني بالظبط بس بالشكل اللي هو فيه رؤيه اللي هي الطبيعيه للمشاهد المصري احنا معظم مشاهدينا فين على القهاوي طبعا لان قناه بين سبورت فعلى القهاوي ماشي فاللي قاعد على القهوه صف ثالث ورابع وخامس هيقعد ينعل سوري يعني انا طبعًا. اسف يعني ايه ده ومش شايفين حاجه وايه انا معترف بده ومش انا عملت ماتش كويس قوي قوي قوي جوه الماتش انما الكاميرا دي كانت نقطه ضعف عندي مع انها كانت نقطه قوه غير طبيعيه هتبقى نقله في حياتي من التفكير اللي انا عامله الشوط الثاني ما عدلش الموضوع ولا خلاص اتعدل ولم بس جه على حساب زوايا في الملعب وبيلم يعني المفروض احنا في الرئيسيه بيبقى فيه لازم يبان حته من المدرجات مظبوط تاهت لان انا عايز اخد الملعب فهي دي حتى هو المصور قال لي قبل الماتش ما نزلها تحت قلت له اوكي مفيش مشكله انا مش هقدر اشتغل عليها فوق بعد كده قابلني تاني وقال لي لا خليها فوق هنعمل ماتش كويس فخلاص انا هي ربنا عايز كده بس انا فعلا كنت نفسي اعمل حاجه زي ما بيقولوا حاجه متطوره نشوف زاويه جميله على فكره احنا الشعب المصري 100% لو عندنا 40 مليون فانا عندي بالامانه 5 مليون قالوا حاجه ما حصلتش في مصر قبل كده بس ال 35 تأذوا من الرؤيه مش من الماتش مظبوط وانا لا ومن النتيجه برضه وانا بعترف ان انا لو حد زعلان مني من حاجه زي كده انا بعتذر له بس جميل شجاعه بخم شجاعه ولازم نواجه نفسنا بالبدايه بدايه التصحيح يا بدبنا لا ان احنا نعترف بأخطاء معينة ويكون عندنا الشجاعة ان احنا نقول لا انا ما كنتش موفق في النقطة دي انا اخطأت في النقطة دي يعني انا بحيي طبعا او لو عايز ابدع يعني. ما بدعش في مباراة ايه زي دي انا اختلف مع حضرتك معقولة؟ لا اذا كانش مباراة زي كده هو هيبدع فيها اجربها فيها. طيب ما اجرب اكيد جربوا يعني الناس دي مش اكيد الناس دي مش هواية يعني اكيد جربوا ولكن انا في وجهة نظري ساعات مثلا وانت على الهوا ممكن يخش عند حضرتك حد ممكن تتوتري في الكلام بتفقيد التركيزي قد يكون زي ما محمد قال مش دفاعا عن محمد او الطقم اللي صور او هجوما على احد قد يكون في حالة من التوتر لان التجربه جديده انا بدي عذر دايما يعني ولكن فعليا زي ما محمد قال بغض النظر عن النقطه وهي نقطه فاصله ورئيسيه ولكن اثرت على المشاهده في المباراه وانا بحيي محمد بصراحه على اعتذاره للجمهور يعني عندنا وقفه اخباريه سريعه وبعد كده نستكمل حوارنا ازاي الصوره تطلع حلوه او علشان الصوره تطلع حلوه نعمل ايه اهلا بيكم شاركونا الحوار هات وخد خد وهات صد ورد ومناقشات حوار بجد حوار بين اتنين يوم الاتنين اثنين يوم الاثنين. اثنين يوم الاثنين نجلاء حلمي. نرجع تاني، اهلا بيكم. فترتنا المفتوحة الاسبوعية اتنين يوم الاتنين، بنتكلم النهاردة عن الاخراج التلفزيوني، ازاي الصورة تطلع حلوة في الفترة الجاية، وازاي فعلا نكون عندنا قدرة على ان احنا نستقطب كل متابعي الكورة من خلال ماسبيرو والدوري المصري. نقاط كتير هنتكلم فيها باستفاضة وبصراحة من خلال متابعة ضيوفنا النهاردة، استاذ عمرو وهبي نائب رئيس الشركة الراعية لاتحاد الكورة، وكمان معانا اتنين من المخرجين. وزي ما قلت كنت اتمنى ان المكان يكون اوسع من كده، نستقبل الجنس الناعم في الاخراج برضه. على فكرة استاذ عمرو عنده قدرة ان هو يعني يدي الكثير من الابداعات في مباريات الكوره. معايا ولا مش معايا؟ انا مش شغلتي. وصلت دكتور خالد عبد العاطي، استاذ محمد نصر الدين متواجدين معانا، شاركونا الحوار من خلال صفحتنا، واهلا بمداخلات كل اصدقائنا. كل دقيقه لازم نستثمرها النهارده علشان نتكلم ازاي الصوره تطلع حلوه في الفتره الجايه. قبل الوقفه الاخباريه سمعنا استاذ محمد نصر الدين وعلق وقال فعلا مباراه الاهلي كانت الى حد ما ما عجبتش متابعي الكوره، كان فيها بعض الديفوهات، لكن عرفنا وجهه نظر حضرتك. نتكلم مع دكتور خالد عبد العاطي، وسؤال مطروح للمناقشه، دور ايه المال في الفتره الجايه علشان الصوره تطلع حلوه؟ معاك تعليق سريع، صاحب المال الشركه الراعيه لاتحاد الكوره، وهتعمل ايه علشان فعلا نقدر ان احنا نخلي مخرجينا قدها وقدود؟ هل نكتفي بدورات؟ هل نكتفي بمخرجين نقدر نتعلم منهم؟ نعمل ايه علشان نقول فعلا مخرجين ماسبيرو ممكن هم اللي يكونوا الكلمه الاولى ليهم في مباريات الكوره؟ استاذ عمرو كلمه الدكتور. انا هرجع للمثلث، فالمثلث ده اكيد فيه تكلفه. ما نقدرش نتكلم على ضلع من اضلاع المثلث اللي هو النقل اللي هو فائق الجوده. نعم. ما نقدرش نغفل دور المال، ليه هيبقى عنصر في وجود امكانيات تقنيه عاليه، وفي نفس الوقت ما نقدرش نغفل دور المال في تجهيز وتاهيل المخرجين، او مش هقول مخرجين بس، يعني يمكن انا اتكلمت قبل كده والدكتور خالد ومحمد عارفين الخطه بتاعتنا ماشيه ازاي، ان احنا بنتكلم على كروهات كامله للنقل التلفزيوني الرياضي يعني. ويمكن كل يوم يعني بدي الناس العذر برضو، يا مدام نجلاء احنا متاخرين قوي قوي. يعني قصة لا قصة ان احنا اتأخرنا في صناعة كرة القدم دي البداية الرئيسية، فما بالك بقى اي حاجة ليها علاقة بصناعة كرة القدم فالناس سبقنا بمراحل. وللأسف الشديد التمويل اللي حضرتك بتتكلمي عليه كان ينقصنا في تطوير هذه الصناعة، وبالتالي كل الأطراف اتظلمت، سواء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، سواء الأندية، سواء الشركات الراعية التي سبقونا، كل المنظومة كلها تأثرت بالعنصر ان احنا ما كانش عندنا الجرأة. كان في نوع من اللوائح والقوانين كانت جامدة جدا، الناس خدت الكورة ليست كصناعة، ان هي ناس بتلعب كورة. نعم. فالقصة دي أخرتنا، وبالتالي التداعيات اللي احنا بنتكلم عليها احنا عايزين نلحق 40 سنة ضوئية، طبعا مستحيل في سنتين ثلاثة أكيد. فأنا ده وجهة نظري في شركة برتغالية لمساعدة المخرجين المصريين. يا دكتور مجدي، يا دكتور خالد، استقبلت ازاي ال بص يا مدام نجلاء، انا طبعا كلام الاستاذ عمرو يعني انا بحترمه جدا وبقدره جدا، ولكن طبعا الاستاذ عمرو اخويا وصديقي من ايام ما كنا في لجنه تنميه الموارد في اتحاد الكوره. صحيح. بس اللي انا عايز اقوله خلينا واضحين جدا حضرتك، التنفيذ مش بالكلام، التنفيذ بيبقى بالفعل مش مجرد كلام. صناعة كرة القدم زي ما قال الأستاذ عمرو هي فعلا في الدنيا كلها تقدمت، زيها زي صناعة العالم بالظبط. فلازم احنا نحتاج ان ما يكونش في كشركة راعية بتدي تعليمات والتلفزيون ينفذ، ما لازم يكون في ترابط ما بين الشركة وما بين التلفزيون، ما بين الناس المهتمين وما بين أصحاب المال، ما بين اللي موجودين. يعني أنا لما جينا في بداية الدوري بعد أول أسبوع من الدوري جالنا ورقة أو بلان إن في عدد كاميرات في ماتشات معينة بشكل معين بطريقة معينة، وليكن مثلا أنا عملت المصري والإسماعيلي الأسبوع اللي فات، لقيت الهندسة نزلت 6 كاميرات، بقول له لأ ده ماتش أول وتاني دوري وماتش جماهيري. طبعا عايز 8 كاميرات كان قبل الماتش بتاع محمد. فقلت له حتى اعمل بروفه لماتش بكره. قال لي البلاين جاي لي 6 كاميرات. مع الضغط والشد والكلام ما بتكلمش بقى الشركه الرايه مالكش حوار الشركه الرايه. قال استاذ عمرو قدامك اهو. ما ترفعش التليفون وتقول له انا عايز بصي هقول لحضرتك لو الاستاذ عمرو يرد على تليفون كان كنا اصبحنا دلوقتي ان في اكثر متواجد ما بيننا وبينه. يعني انا لسه بكلمه دلوقتي بكلمه في مشكله الدخول. كلمنا اتحاد الكوره دخول الماتشات حضرتك حصل. أيوه. مش كنت معايا في ماتش الزمالك والاسماعيلي دخلنا قبل المباراه في برج العرب. كان ماتش الاهلي والزمالك يعني ماتش للزمهلاويه دخلنا قبل المباراه بربع ساعه. انا سيبكوا تتكلموا بس مطلوب ما مني لا لا ما انا سيبك تتكلم واحنا سيبنا حضرتك والله تتكلم والمخرج دلوقتي مطلوب مني. عندنا كتير فكل دي ضغوط. بس لما تكون المعلومه مغلوطه اسمح لي ان انا ما هو شاده شاهد من مريم. لا لا لا ما دامنا جاب فريق الدخول التدخل بتاع الشركه الرايه في ايه في عدد الكاميرات. طبعا الكلام ده غير غير موجود معانا غير صحيح غير صحيح. نوضح غير صحيح. احنا أوكي. البلان اللي احنا قدمناها لاتحاد الاذاعه والتلفزيون كان في 100 مباراه كويس احنا بنعتبرهم ال 100 مباراه اللي هو الهوت كيك اللي هو اعلى قيمه فنيه وجماهيريه موجوده. جميل. ده مسمينهم كاتيجوري A وفي عندنا وبي وسي. قصه اختيار عدد الكاميرات بنوعيه العربيات احنا ليس لنا سيطرة من قريب او من بعيد في الوقت الحاضر. هي مش نوعية الكاميرات. لا لا دي لا لا لا لا يا محمد هي مش نوعية الكاميرات. هي نوعية الكاميرات بتتوقف على نوعية الوحدة اللي بتطلع. يعني انا النهارده انا ماليش علاقة. لا ما انت حضرتك لما تقول 8 كاميرات انت انا ما قلتش ما انا ما قلتش افترض ان انا اقول ده ده حصل كده. انا بقول عندي 3 فئات ده اللي انا قلته 3 فئات تسويقية. انا كلام حضرتك اللي تقوله ده امتى مع احترامي الكامل ليه اما امضي بروتوكول انتاج مع التلفزيون ويبقى ليا السيطره الكامله ان انا بدفع فلوس عشان الانتاج. انا حتى هذه اللحظه ما مضيتش القصه ان انا بقول يا جماعه احنا عقبال ما نمضي البروتوكول التعاون اللي بيننا وبين اتحاد الاذاعه والتلفزيون خلينا نجرب ان انا عندي 3 فئات تسويقيه للمباريات فئه A وB وC وبترك الامر برمته لاتحاد الاذاعه والتلفزيون هو اللي يقرر نوعيه العربيات نوعية الكاميرات كمية الكاميرات في كل حاجة. ما اتقالتش كده عشان كده انا بقول لحضرتك الكلام ده اصلك برضو عشان خاطر تبقى عارف ايه اللي حصل. هل ما حصلش مثلا قبل الموضوع ده اجتماع استاذ عمرو ما بينك وما بين المخرجين المنوط بيهم؟ لا لا مش المخرجين حضرتك هي او حتى المسؤولين. طيب لا المسؤولين طبعا حصل طبعا ما في ولا احنا بناخد تعليماتنا من المسؤول. طب هل المسؤول بقى كان يعني ما وصلش المعلومه زي ما استقبلها من الشركه الرايه؟ لا لا انا ما اعتقدش لان انا بقول لحضرتك ان فهموا البلان ان في اختلطت الامور عليهم. ان ايه ده اللي هو ماتشات اهلي اهلي وزمالك نعم ماتشات القمه. انا بطلعها لك من على الموبايل. ما انا بقول لحضرتك طلعها لي اللي هي من 6 كاميرات 6 كاميرات 8 كاميرات 10 كاميرات. جميل. طب يعني انا انت حضرتك مفاجاه كده اتكلم مفاجاه طبعا ان انا كنا في السنه اللي فاتت كان الوحده كبيره فتقدر تنزل 7 و8 و9 قال لي 6 قلت له انا عايز 7 قال لي تدفع 8 عشان انا جاي للبلان كده. قلت له ادفع 8 قال لي تدفع ايجاره لان الشركه قالت لنا كده عشان كده كويس ان عمرو موجود عشان يرد على دي عشان خاطر هو الناس ما بعتتش حاجه. طب ليه بتعمل كده؟ بس الكلام ده غير صحيح بالمره. يعني برفضه كشركه شكلا وموضوعا. احنا لغايه دلوقتي لم نتدخل بصوره كبيره في نوعيه الكاميرا او نوعيه الاخراج او اي نوع ولا العدد ولا العدد خالص ولا تقنيات. هو سؤال بسيط بعد اذنك يا دكتور هسالك سؤال بسيط جدا. اتفضل. هو انا اعرف التلفزيون فيه ايه؟ ده اكيد يا استاذ عمرو. لا انا بسالك سؤال. انا الامكانيات لا الامكانيات اللي موجوده في التلفزيون. انا اعرف عندكم كام وحده؟ انا ما اعرفش عندكم كام. انا وصلت لك دي عشان انت تقول كده. طب ما انا بقول انا لا اعرف عندكم كام وحده ولا اعرف نوعيات العربيات ايه ولا اعرف عدد الكاميرات ايه. طب تاخدي الاكبر يا ريت. انا اكتشفت بس دي طبعا من خلال خبرتي السابقه ان كل كاميرا ليها عدسه مظبوط طبقا لنوعيه الماتش ونوعيه المباراه ونوعيه الاضاءه اكتشفتها ونوعية بإيه؟ الملعب ونوعية الملعب ما انا بقول الاستاد نفسه اكتشفتها بايه؟ لا عشان اشتغلت مع الفيفا يعني انا منظم بطولة كاس عالم ومنظم بطولة افريقيا عنده بلانات فانا عندي بيجي لي ورق انا اللي كنت مسؤول عن هذا الورق يعني خبرتي في مجال مش هقول لاخراج التلفزيون النقل التلفزيوني جاءت من يعني ورق معين بيجي لي من اتحاد افريقيا والاتحاد الدولي بنوعيه النقل توفير الامكانيات ايه الكلام ده كده افهم من كده ان دي اول مره تقعدوا مع بعض لا طبعا احنا كاصدقاء انما شفنا الاصدقاء ده انا فوجئت بس نقعد بقى نتكلم كده وخطتك السنه اللي فاتت قلت معقول برزنتيشن وهي بتفهم في الكوره هتقول لي ماتش المقصه والمصري بثلاث كاميرات معقوله دي وكان ايه المقصه والماتش والمقصه راكبه طبعا بس معقوله ثلاث كاميرات بس والمصري جماهير بورسعيد قلت مش ممكن فانا استاذ عمرو هبه فاجئني دلوقتي باللي قاله بصراحه لا ده انا اقول لحضرتك حاجه ثانيه مصر دلوقتي لا لا انا احكي قصه كبيره دي معانا البلان قبل بدء هذا الموسم انا كنت في انجلترا محاوله للتسويق الدوري المصري مع احدى كبريات الشركات التسويقيه في الرياضه والكره العالميه فجينا بنتكلم على الامور وياخدوا الدوري ازاي ومش عارف ايه وكان من ضمن النقاشات اللي هي كانت ضخمه جدا موضوع النقل التلفزيوني وضحنا لهم ان احنا دلوقتي بنعمل بروتوكول تعاون كانتاج مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون وكل الكلام ده قال لي هايل جدا ففوجئت بالراجل نائب رئيس مجلس اداره الشركه بيعرض لي كان مباراه الداخليه ومتهيألي المقص مش كان في استاد الفيوم لا المقصه وسموحه مقصه وسموحه 4-3 اللي مليان جوان ده ايوه ده اللي حصل على الفيلم كله بالظبط ما نقول الراجل قال لي كده الماتش ده كان يوم كذا الساعه كذا ما نقول بثلاث كاميرات بس الغريب جدا ان كاميرتين كانوا كان في الشمس وكاميرا كانت بتصور كان في سحابه فوق الكاميرا دي فكانت مضلله على الكاميرا ما عملتش رؤيه واضحه كانت الكاميرا اوفر كاستد بلو يعني الكاميرا بايظه هو الراجل بيتريق فانا لو انا على علم بهذا الامر او انا بدي اوامري بهذا الامر او انا قوتنا جبارة دي احنا مش بالدرجة دي عشان في الحالة دي بيبقى ازاي لو انا على علم كامل بجميع امكانيات كنت عملت ايه لا طبعا كان الكلام ده حضرتك انت صاحب المال زي ما بيقولوا طب حضرتك انت ما طلبتش ليه الـ الـ الـ الشغل اللي انت عايزه يا فندم احنا نظام التلفزيون شكل الوحدات لازم كل طلب انا ما اخشش اطلب انا مش اكيد صاحب مال اذا كنت انا صاحب المال فاتحاد الاذاعه والتلفزيون هو شريك معايا فاحنا بنتكلم النهارده في عقود شراكه ما بين طرفين انا بكلم جزء قانوني فالجزء القانوني ده انا ليس لي سيطره في هذا الامر طالما لم توقع عقود او بروتوكولات رسميه بهذا الامر فالقصه اللي حضرتك مع احترامي الكامل ليك قصة ان انا اقول ابعتوا ايه وما تبعتوش ايه انا ليس لي صلاحية عشان ما عنديش دراية باللي موجود بس وعشان كمان ايه لسه ما مضاش عقود مع اتحاد الاذاعة والتلفزيون يكون منوط ان هو يتحكم في كل كبيرة وصغيرة يوم ما اعرف بقى يعني يوم ما همضي العقد كويس ما في ملاحق للعقد انا هحطها طبعا ايوه هتصلح انا عايز ده بالطريقة كذا بالكذا بكذا بكذا بكذا كل التفاصيل دي انا مش هكتب عقد وامشي يا خالد ايوه ما انا ما لازم اكتب عقد بكل تفاصيله فيها تفاصيل طب اقول لحضرتك بس قبل ما تروح طب اتفضل بسرعه عشان اعرف الوقت اتفضل الماتش اللي فات بين الداخليه والاتحاد في استاد ملعب الشرطه من قبل ماتش الاهلي بيوم جميل انا رحت انا المخرج معايا ثلاث كاميرات وبعيد من شريط عارف يعني ايه تعيد من شريط يعني انت ما تقدرش تغامر وتعيد الجون اللي جه من شويه عشان توريه للناس يا زاويه واحده غصب عنك خلاص لان انت لو عدت لو جه جون مش هتعيده أيوة. خلاص يبقى راح منك ولو في هجمه مش هتعيد الكلام ده الكلام ده كنت بتمرن مع الاستاذ وفاء فاضل من في الكليه في الثمانينات وقالت لي ان احنا بنحط ثلاث كاميرات وشريط ده كان في ماتش الاهلي وسانتوس سنه 70 من 70 لغايه دلوقتي 40 سنه واحنا لسه محلك سر خلينا نروح للدوريات العربيه لا حضرتك في كومنت بعد اذنك طب بسرعه اتفضل حضرتك احنا لما بنيجي نتكلم طب احنا ما بنقارنش ليه الماتشات بتاعت افريقيا اهلي او زمالك لما بتتلعب على ارض مصر ايوه بالدوري العام حضرتك يعني وليه ما بنقارنش الاهلي والزمالك لما بيلعب بره بمريلاف دي واحده بس لا احنا ايه المخرج هو لا لا لا دي صح ولا دي واحده بس انا بتكلم في وجه المقارنه ان احنا جوه مصر ونفس الامكانيات ونفس الاشخاص ونفس المخرجين ونفس المصورين وليكن مثلا مع اختلاف الملعب جميل حضرتك، لان البروتوكول المتوقع ما بين اتحاد الاذاعه والتلفزيون وما بين الشركه الخاصه بالدوري الابطال موقع فيه نقاط معينه. اولا عدد الميجا اللي طلع عليها الماتش، ودي انا عايز اوضحها للساده المشاهدين المستمعين بطريقه، لان احنا بنتسال كتير ليه الدوري المصري ما بيبقاش زي ماتشات افريقيا. في الدوري المصري بيطلع بعدد ميجا معين اللي هو النقل للتلفزيون، اللي هو النقل اللي هو اشاره البث 4 و6 ميجا. الافريقيه بتطلع ب 9 من 9 ل 12. اشمعنى؟ ما هو اشمعنى دي هي دي شروط وتكلفه نور الشاشه. فحضرتك النهارده انت بتتكلمي في 9 ماتشات، الدوري بتاعي متباع حضرتك. مش كده برضه؟ دي ما هو انا بس احنا ما تدخلش، احنا بنتناقش دلوقتي في حضرتك عشان الساده المستمعين يعرفوا ليه الدوري المصري مش منور على الشاشه. حضرتك احنا بنطلع بعربيات اتش دي ال 22 و21 وشرط البث اس دي مظبوط. يعني حضرتك بتعملي اللي انت عايزاه وفي الاخر يعني حضرتك ما بقول المنتج اللي بيطلع ضعيف عشان كده مهما ده كان ده دوري مصري. ومهما انما عشان كده بقول لحضرتك ارجعي دايما للمثلث. هم الناس دي قد يكون ان هم مظلومين زي ما ذكرت في الاول، مظبوط، في حاجات امور خارج ارادتهم، وده اللي احنا بنتكلم عليه في عنصر التطوير او اللي حضرتك تفضلتي وقلتي الجزء المالي هيتدخل فيه. احنا في القصه دي احنا بنشتغل على الثلاث اضلاع دول. الثلاث اضلاع دول قوه الشاره اللي هو التسعة ميجا او ال 12 ميجا، وبرضه عشان ابقى امين تماما ليس في كل المباريات هنطلع 12 ميجا طبعا، عشان التكلفه هتبقى المباريات الجماهيريه ومباريات الطويله. على فكره باي ذا واي الدوري الانجليزي في بعض المباريات ما بيطلعوش بال 12 ميجا، يعني بيطلعوا المينيمم بتاعهم 9 لكن ما ممكن نوصل ل 12 طبعا. طبعا اهميه وجماهيريه المباراه حسب الاهميه التجاريه طبعا بتاعه المباراه. ما هي التجاريه هتيجي منين؟ من اهميه المباراه. بالظبط كده بيبقى فيها المنتج بتاعك هيروج ويتباع ولا بيبقى في ماتشات الاهلي والزمالك بيقول لك طب الكواليتي دي مش عربيات اتش دي. لا احنا بنطلع بعربيات اتش دي. طيب اسمحوا لي ان احنا نشوف الدوريات العربيه اخبارها ايه. ليه احنا الدوريات العربيه يعني سبقونا طبعا احنا زي السلحفه. لا عشان في تمويل. كان في امور كتيره جدا متسهله وده الكلام اللي قلته لحضرتك. في عقبات خلال الفتره اللي فاتت يعني اول ما ابتدينا قصه البث الفضائي. طب ايه رايك نفتح الهوا في الحوار معانا دكتور محمد جمال، يعني فضل. موقع كورا نيو ومتابع للدوريات العربية. اتفضلي. يعني حوار منا ومنه ممكن نحن ان شاء الله ننهل خبرات الاخرين علشان نعرف اين نحن من الاخرين. يا دكتور اهلا وسهلا بيك، منورنا على هوا الشباب والرياضة. بنورك مساء الخير استاذ نجلاء، وبحيي استاذ عمر ودكتور خالد واستاذ محمد طبعا. يمكن هم فنيين اكيد يفهموا اكثر مننا في تقنيات البث، لكن انا يمكن متابع الحوار مستمتع بيه جدا من بدايه الحلقه. حابب بس اعقب على كام نقطه كده اتقالت في الحوار. اول حاجه يمكن انا مع استاذ عمر جدا لما اتكلم على الافق والقدره التنظيميه اللي المفروض تبقى موجوده، لكن بس انا حابب يعني اكيد هو اشتغل في بطولات دوليه خارج مصر، وانا يمكن كنت في اللجنه الاعلاميه لكاس القارات اللي فاتت في روسيا. الناس بتشتغل ان الاوفيشال بارتنر، واكيد حضرتك عارف الكلام دوت، بيتعدي عليه كل النقط الخاصه باي مسابقه، يعني ده على اعلى مستوى لكره القدم اللي هو الاوفيشال بارتنر بتوع الفيفا بيتناقشوا في كل النقط خاصه البث، وبيتحط الجدول قبليها بسنه او اكثر علشان يتم تنظيم الموضوع دوت. يمكن في الدوريات العربيه نفس الكلام، ومقدره من 2007 اتعملت هيئه سواء للهندسه الاذاعيه او الهندسه التلفزيونيه، اتعملت هيئه منفصله مخصوصه بكده بالتنسيق مع وزارات الشباب او هيئات الشباب سواء هدي امثله سواء بالسعوديه او بالامارات. اتعملت هيئات منفصله للتنسيق، بيتعمل جدول زمني وسكادول من اول السنه، بيتعرف مين المخرج اللي هيخرج المباراه، عدد الكاميرات، المساعدين بتوعه، المصورين، الكاميرات اللي هتطلع معاه، التقنيه اللي هيشتغل عليها من اول السنه. يعني من اول السنه يا دكتور، مش مثلا بيبلغ قبل المباراه باسبوعين او حاجه. يمكن كمان الموضوع على تجاوز السنه، يمكن في خطه اتحطت بالنسبه للدوري السعودي بعد حضرتك شويه مشاكل الفتره اللي فاتت، اتحط الجدول الزمني ب 3 سنين الجايين. ثلاث سنين جداول المباريات او الباك بكل تفاصيل نقل المباريات. طيب عايزين بقى يعني نوسع حوارنا كده ونشوف ازاي ونسال ونتعلم، مش عيب على فكره يا استاذ عمرو ان احنا نتعلم من الاخرين طبعاً. ولو وصلنا وقلنا ان احنا يعني خلاص عندنا فكره ونقفل على نفسنا الصندوق كده ده بدايه ايه؟ انهيار. الكلام احترامي الشديد للدكتور جمال كلامه صح وصحيح، بل اضيف عليه ان هو الدوري الانجليزي بيتحط فيه جميع التفاصيل اللي هو بيقول عليها دي من نوفمبر. يعني نوفمبر الجاي بيتحط الجدول كاملا بكل التفاصيل، سواء حكام سواء مباريات سواء مراقبين سواء كل التفاصيل الفنية خاصة بالمباريات. وراي كمان ايه فندم؟ الاجندة الدولية. لا ما انا كل الكلام ده انا بس اقول هبدأ، انا عايز اوصل لنقطة. فهي حضرتك بتتكلمي مش في سنة، لا ده انت بتتكلمي في اكتر من سنة زي ما هو تفضل وقال. ولكن يجب مش حجة، لكن يجب الا نغفل حاجتين مهمين جدا. حاجة الاولانية ان احنا من اول سنة 2011 ما عشلناش دوري. تاني حاجة ما سبق 2011 كان قصة الكرة زي ما قلت لحضرتك كان عبارة عن العبوا كرة، والدليل على ذلك في احد المباريات الموسم اللي قبل اللي فات عربية الاذاعة الخارجية خارجة رايحة على استاد المحلة والمباراة، وهم في السكة قالوا له لف وارجع تاني، المباراة بقت في اسكندرية. يا خبر. فاحنا بنتكلم على ظروف غير طبيعية بتتعرض ليها الكرة المصرية. عشان كده بقول لحضرتك الناس سبقونا عشان كان في استقرار. وفي نفس الوقت احنا في مصر، انا بتكلم من خبرة واحد 13 سنة جوه اتحاد الكورة، ما تفعله الشركة بتاعتنا في الوقت الحاضر احنا بنحاول نعدل اوضاع بقالها سنين لاول مرة يحصل نوع من الرعاية المنتظمة، وان احنا بنظبط امور تجارية داخل السوق المصري الخاص بالرياضة المصرية وليس كرة القدم فقط. فالكلام ده كله هياخد وقت. انا بقول لحضرتك احنا الناس دي سبقنا ب 40 سنه ضوئيه. ده فالناس يعني ما تتخيلش. مثلا هو استاذ محمد بيقول انا بتعلم وتعلمت حاجه من 40 سنه. انا عشان كده بقول لحضرتك لا احد يتخيل ان البرزنتيشن مهما كان حجم التمويل الضخم اللي هي تملكه ان انا ممكن بين يوم وليله اعدل كل الكلام ده. جميل. في امور كتيره جدا خارج نطاق شركه برزنتيشن. يعني لجنه المسابقات تحديد جدول الدوري لأول مرة من 8 سنين أو 9 سنين السنة اللي فاتت يعلن جدول الدوري منتظم مش منتظم بس أنه يعلن جدول الدوري لغاية الأسبوع 30. يعني وده كان طبعا قوة من المهندس ثانية بريدة في أنه يعلن الكلام ده. ولكن في تغييرات احنا الظروف الأمنية والظروف اللي احنا بنتعرض بها يجب ألا نغفلها ومنقولش كلام مرسل ان احنا متأخرين في حاجات. جميل. خلينا نشوف تاني الاخراج اخبار وايه مع دكتور محمد جمال، سؤال اكيد برضو، ونشوف يعني الدوريات العربية مخرجينها بيدرسوا ازاي الموضوع، بيحاولوا يرتقوا بالسلع اللي معاهم ازاي. ولا يا دكتور سؤالك موجه لمخرجينا النهاردة دكتور خالد عبدالعاطي استاذ محمد نصر الدين، حابب ايه اللي انت تنقله من خلال متابعتك للدوريات العربية؟ لازم نعمل ايه علشان نحاول، مش هقولك زيهم، ده المفروض نسبقهم يا جماعة، ده احنا الفراعنة، ولا ايه يا دكتور؟ اتفضل. يمكن انا برضو مش هلقي اللوم على دكتور خالد محمد. يمكن الموضوع زي ما كان بيتكلم استاذ عمرو من شويه هو مثلث، والمفروض يبقى في اوفر من الاول عشان خاطر نطلع الكواليتي اللي المفروض تبقى موجود، ومين مصلحه الشركه الراعيه او مصلحه البارتنر اللي مع الاتحاد المنظم للكوره في مصر ان المنتج نفسه الكواليتي بتاعته تزيد، لان كل ما الكواليتي بتاعته تزيد كل ما هي كشركه هي كمان هتكسب. طبعا لما المنتج بتاعك يكون حابب اكد بس على النقطه اللي كان بيتكلم فيها محمد نصر في اول الحلقه، ال 1000 جنيه وال 2000 جنيه هو لازم انا ارفع ده انا اللي قلت هو ما قالش حاجه انا اللي قلت هو ما قالش حاجه حرام، ده هنا ب 1000 بره بخمسه. طب هو عايز يسالك يا دكتور. اتفضل يا استاذ محمد. يا دكتور محمد ازي صحتك؟ عايز اسالك سؤال بالنسبه للسعوديه بالذات، مش هتكلم على الامارات ولا قطر ولا الكويت لان دول عندهم امكانيات كبيره قوي. ملعب الجوهره المشعه، الملعب ده الكاميرات فيه بتتشال زي عندنا وتروح العربيه وترجع تاني تركب، ولا مزروعه جوه والكابلات محطوطه في الارض وكل حاجه متنظمه ومعمول حسابها في الاستاد مع الاضاءه مع كل شيء في الملعب؟ هل ده كلام صحيح ولا انا غلطان فيه؟ لا كلامك مظبوط. معظم الكاميرات ثابته ما بتتغيرش، بل بالإضافة عليها بيتم في بعض المباريات من التربيات زي المباراة الأخيرة ما بين أهلي جدة واتحاد جدة بيتم تسديد بعض الكاميرات من 2-4 كاميرات بيزودوها بعض المباريات المهمة تبع للقيمة التسويقية زي ما أستاذ عمرو كان بيتكلم من شوية. ففي فعلا كاميرات مثبتة وكاميرات مثبتة خاصة في ملعب الملك سعد في الرياض وملعب القاهرة بتاع في جدة. كلامك مظبوط. تعرف سألتك ليه يا دكتور؟ عشان أنا الماتش الأهلي اللي فات وأنا شغال اتقطع لي 3 كابلات من الجماهير. الملاعب التانية دي الكابلات بتدفن في الارض, انما انا كانوا بيدوروا على كابلات يحطوها للكاميرات, فبقيت الماتش انا طالع ب 11 كاميرا, ابتديت الماتش بحوالي 8 كاميرات او 7 كاميرات على ما الكابلات ركب التاني وجابوا كابلات وفردوها. بالمناسبة يا دكتور محمد هقول لحضرتك على حاجة بسيطة جدا. انا استعانوا بيا في استاد اسكندرية ساعة التطوير, تطوير استاد اسكندرية لما اتفتح قبل البطولة العربية, وناديت بان لازم يكون في كابلات او وصلات تبقى مدفونه او بيبقى من السهل جدا الكاميرات تتحط في مكانها وبجاك وتشتغل. بعد ما عملنا البلان وسلمته للدكتور شريف وخلصنا الدنيا ووزعت له الكاميرات على الملعب كله, فوجئت ان لا توجد امكانيات من الشباب والرياضه انها تعمل الموضوع ده, وبالتالي اصبح كابلات التلفزيون او كابلات وحدات الاذاعه الخارجيه معرضه لاي جمهور يدوس عليها تتقطع, يلحموا نبعت نجيب كابلات من بره تاخد معنا وقت. فبرضه هي القصه كلها مش قصه اخراج يا جماعه, والله القصه مش قصه اخراج, لان احنا عندنا هي امكانيات بس. امكانيات يعني ما هي الامكانيات كمان ايه؟ انك انت في جانب اداري وفي جانب فني. نعم. تكنولوجي. الجانب الاداري انك انت بتوفر للمخرج ان هو يخرج من بيته يخش الملعب وهو كل الوسائل وهو ذهن وصافي. مظبوط. رقم اتنين ان انت برضو يعني احنا ما بنبيتش قبل الماتش غير لما يكون ماتش كبير جدا. نعم. يعني لازم انا اكون مرتاح وفي مكان قريب كمان من الملعب. رقم تلاتة ان انا وانا داخل مش الاقي جماهير عادية ولا معارف بيخش بعربيات وانا كراجل داخل انقل ماتش فين كارنيهك وفين الكشف وفين رايح فين وباب منين, ولا انت خش من باب اتنين, لا باب اتنين من بين باب كيلو وكيلو في وسط الناس. الماتش الاهلي اللي فات الساعة 1:30 احنا في العربية داخلين 4:30 من 1:30 والله العظيم الشارع لغايه والله اعصابي تنفد جدا, هم شافوني والله اعصابي خلاص بقيت اقول يا رب قويني ان انا اعمل ماتش النهارده. طب وازاي بقى يا جماعه يعني في وسط الصعوبات اللي احنا بنسمعها دلوقتي من المخرجين؟ انا بس بقول لك هنطلب منهم الصوره تطلع حلوه. ما انا بقول لك نقطه في موضوع التنظيم بتاع المباريات. انا باكد على كلام الاساتذه, انا المحررين بتوعي امبارح اكثر من 3 ساعات عشان يخشوا مباراه الزمالك ودجله ومحطوطين في اكتشافات اتحاد الكوره ومعاهم اي اتحاد الكوره وما دخلوش الا بعد ما الماتش يبدا. في ايد مين ده حل مشكله كبيره؟ خلي بالك دكتور محمد, ده محرر ممكن ان هو حتى لو دخل متاخر مفيش مشكله هيقدر ان هو يتدارك الموقف. لا ما بالك بقى المخرج. أنا على يعني انا واخده بالي دي جزئيه. ما بالك المخرج. اتفضل اتفضل. استاذ عمرو يعني انا تشرفت بالتواجد في اللجنه الاعلاميه لدور كاس العالم للشباب, كنت المنسق الاعلامي المساعد للبطوله, كنت مسؤول عن الملعب الداخلي. كل اللي كانوا مسؤولين على البطوله كانوا مصريين, كان في 2 أو 3 من اللي موجودين جايين طبعا من الفيفا عشان البطوله ده. كان موجود في البطوله وكان بيشرف على البطوله ومدير البطوله الباشمهندس خالد عبد العزيز والباشمهندس هاني ابو ريده, كل اللي كانوا شغالين كانوا مصريين. العشوائيه حصلت بعد 2009 طبعا انا معايا عشان ما كانش فيه استقرار وكل الكلام ده مظبوط مع استاذ عمرو 100%. بس ليه المشكله احنا عندنا هو مش طرف واحد, مش طرف اخراجي ولا طرف اذاعي ولا طرف كاميرات ولا طرف الشركه الراعيه. هي الموضوع كله على بعضه محتاج اعاده تنظيم من اول وجديد. حتى موضوع الدخول الماتشات والتنظيم الاكريديتيشن ده او التوثيق الدخول والتصاريح اللي بتطلع يا جماعه من اول السنه وبيفضل الناس معروف مين هي وخطه عارفين هنعمل ايه. ايوه مظبوط. ده الجزء الاداري اللي انا بكلم طيب. حضرتك نشكر دكتور محمد جمال موقع كوره نيو, كانت مداخله سريه ومهمه علشان نشوف اين نحن من الاخرين. ده كان نموذج عن الدوريات العربية. لما نتكلم عن الدوريات العربية أكيد الموضوع هيكون صعب قوي علشان نشوف إحنا لسه متأخرين قوي زي ما قلنا أستاذ عمرو. أنا اتكلمت في الجزء الإداري. الكلام معاك يا دكتور خالد. أنا اتكلمت في الجزء الإداري. لما نيجي في الجزء الفني. أيوه. أنا حاسبني لأن الجزء الفني بينقسم قسمين. قسم بس. اتفضل. قسم البث اللي هو الإشارة والكواليتي بتاع الإشارة. وجزء خاص بالإمكانيات جزء خاص بالامكانيات اللي هي مقصود بيها الكاميرات وعادات الاذاعه الخارجيه. انا كمخرج تيجي تحاسبني لما اقطع مش مظبوطه او بعيد في وقت اللعب شغال او بمعنى صح او بمعنى صح ان في راننج اوردر. ايوه زي ما انا بعمل في ماتشات افريقيا بالظبط كده. ببدا بالثانيه قبل المباراه بحوالي ساعة الا ربع او ساعة ببقى في العربية لحد ما بنزل من العربية بعديها بربع ساعة وسلم العربية للراجل المسؤول الخاص بالشركة المسؤولة عن النقل. دي هنا الجودة. حضرتك انا كمخرج حاسبني على قطعة مش مظبوطة انا في وقت المباراة ايه ايه ايه ايه ثبت الكاميرا على كادر انا مش محتاجه حضرتك في لا دي واحدة بس في ثواب وفي عقاب. ما هنا لو في ثواب وفي عقاب كلنا هنلتزم. مين المنوط بمتابعة الثواب والعقاب؟ والله بصي أنا موجودة. أنا لا لا لا موجودة بس أرجع وأقول أيوة. أنا موظف حكومة. موظف حكومة في حاجة اسمها برودكشن لأن هي اتقالت لي هي اتقالت لما بقول هو طبعا هو طبعا لا لا لا والله ما تعديش والله العظيم قالها لي مخرج مبدع والله العظيم قالها لي مخرج بالدور أنا مشغل بالدور انا يعني ممكن اكون في ماتش جميل جدا نفسي اخرجه بس مش دوري خلاص مش هاخده وبرده المخرج لو انا هقول له مفيش بقى حاجه اسمها كفاءه لا بص حضرتك لا بص ما عنديش عندنا لا دي واحده بس عشان برده ما نكسح حد احيانا احنا عندنا الكابتن هشام اولا هو الراجل مسؤول زائد انه فنان يعني برؤيه المشاهد مش برؤيه المسؤول فهنا لما بيجي مثلا محمد مش عليه الدور في النهائي شايف ان محمد هو ده الماتش ده بتاعه يعني عشان فكره ورؤيته كفيل ان هو محمد بعديها طلعت كتب ال 30 شكوى اشمعنى موظف عشان الدور عشان الدور موظف يعني الراجل بنفكر بفكر فني واداري المفروض ابداع زي ما حضرتك بتقول ده شيء طبيعي انما ارجع بعد كده اقول الدور على اقول الدور دي حاجه الحاجه الثانيه انا النهارده اشتغلت ماتشين وغير اشتغل ماتش خدت جنيه زياده خدت جنيه زياده ليه ما ده الدور حضرتك بصي طيب هي دي الشكل ده اللي بنسمعها يا جماعه دي ونطلب الصوره تطلع حلوه ازاي اذا كنا بندور على الدور عليك اشتغل الدور مش عليك اركن دلوقتي انت خدت جنيه زياده ليه وزميلك ما خدش ليه في وسط الكلام ده نقول للمبدع او ناخد بقى كده يعني شريط ونذهب لتسويق الدوري العام هذا ما حدث مع استاذ عمرو وهبي نائب رئيس القسم او نائب رئيس الشركه الراعيه لاتحاد الكوره حاولت ان انت تروج للدوري وتبيع قبلت بالرفض الكلام احكي لنا الحكايه لا الكلام في هذا الامر وانا اسف ان انا اقوله المنظومه كلها فيها خلل ده معنى ايه يعني حتى بما في عندنا قد يكون بعض فيه اوجه قصور لقله الخبره ولكن النهارده من كلام دكتور خالد في مشكله عندهم كهيكل تنظيمي في التلفزيون بمعنى المصورين تبع القسم او القطاع الهندسه الاذاعيه لا لا التصوير خاص ب الاداره المركزيه للتصوير اللي هي خاصه بقطاع التلفزيون بس والاخراج يعني حضرتك بتتكلمي كل حاجه لوحدها ليها كادر لوحدها طبعا دكتور محمد جمال قال حاجه ودي حقيقي اما جم عملوا هيئه مستقله لهذا الامر ولكن يمكن انا عشان يعني قريب شويه من التجربه الاماراتيه يعني اما عملوا شركه اسمها لايف لايف شركه منبثقه عن التلفزيون الاماراتي خاصه بتصوير الاحداث الرياضيه جمعوا كل الناس دي تحت مظله واحده وده اللي احنا بنحاول نعمله يعني الكرو حضرتك ممكن تلاقي الفني جاي من قطاع الهندسه الاذاعيه المخرج من قطاع التلفزيون المصورين زي الدكتور خالد تفضل وقال من قطاع المصورين يعني بصراحه ما فيش تناغم اوكي وسياسه الدور خلي بالك استاذ عمرو بتدخل ما هي انا اقول لحضرتك ما هي النهارده هو ليه النهارده انا حاسب خالد عبد العاطي كتلفزيون ولا الاداره المركزيه للمصورين تقول لا ده غلطه خالد مش غلطه مصور فالقصه تاهت متوه فاحنا بنتكلم على هيكله كامله فضلا على اللي انا عايز اقوله هو ليه الكلام ده ما كانش بيحصل في 2006 و2009 علشان كان في حاجه اسمها مانيوال في حاجه اسمها دليل قصة مع احترامي لمحمد وشجعته في هذا الأمر، لكن محمد ما اشتغلش، هو عايز يبدع، ما اشتغلش بمانيوال، ما اشتغلش بكاميرا ممكن اعدلها، المفروض يبقى فيه كذا كذا كذا كذا الرانينج اوردر اللي بيتكلم عليه خالد، ما كانش فيه الكلام ده. قد يكون الكلام ده موجود، ولكن النهاردة مع احترامي، هل يا ترى المصور اللي هو خزل محمد ده كان مدرب على هذا الأمر؟ في ودي نقطة تتاخد على محمد في هذا الأمر، ان هو اعتمد على ان هو النهاردة سؤال يعني بالضبط اللي هو ايه، يا جماعة انت تعرف تسوق العربية دي؟ طب يلا يلا نسوق. ما انا بسوق بس عربية مثلا في تيس سبوتنيك مش في تيس مانيوال، مش واخد عليها لبس بالعربية. فانت النهاردة السؤال، هل يا ترى يا محمد انت كنت متأكد من مصورك ولا ما عندوش غيره، ولا مش حتة ما عندوش غيره بس، هل يا ترى حتى لو ما عندوش غيره هل يا ترى انت جربته في هذا الموقف؟ فانا القصة كلها عشان بس نلخصها، انت جربته في الموقف ده؟ جربته قبل كده في ماتش بس بشكل بشكل التقنية اللي كنت بيها ده، لا دي كانت اول مرة. ما انا بقول لحضرتك القصة كلها، لكن لو عندنا كلنا مصور كبير ومحترف يعني. استاد برج العرب المانيوال بتاعه، الكاميرات في حالة وجود 10 كاميرات يبقى كاميرات 1 2 3 بتتحط هنا وهنا وهنا، الرانينج اوردر بتاع استاد برج العرب كذا كذا كذا كذا. ده انا هروح لابعد من كده، ان انا بقول لحضرتك احنا في كاس العالم كنا ماشيين بتقنية في الاضاءات كان 1500 لكس عشان كان الكاميرات في هذا التوقيت وجودة البث التلفزيون في هذا التوقيت لا تستحمل اكتر من 1500 لكس. دلوقتي انت حضرتك بتتكلمي على 3500 لكس، يعني الاضاءة ثلاث ضعفين اللي هي الحالية في الاستادات اللي احنا عارفينها، هو برج العرب والدفاع الجوي واستاد القاهرة واستاد اسكندرية، دي كانت اللي هي ال 1500 لكس. احنا ما زودناش الاضاءات، فانت حتى كمان الصوره بتاعتك مع احترامي الكامل لسه الصوره بتاعتك ضعيفه عشان الاضاءه مش مساعدك بتاع الاستاد نفسه. فانت حتى لو حطيتي امكانيات جامده جدا في الكاميرات برضو مش هتديك. مش مرة خدت الدوري وجربت تبيعه، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وايه اللي حصل؟ قالوا لك ايه؟ قالوا لي اول حاجه عايزين جدول الدوري، ما عرفتش ارد. طب الجمهور هيرجع امتى؟ ما عرفتش ارد. طب الاخطاء بتاعت النقل التلفزيوني هتتعالج امتى؟ ما عرفتش ارد. سلمت عليهم وروحت، خدت طيارتك ورجعت. لا قعدت يومين كمان اتفسحت. تخيل يا جماعه، ما انت لازم اسالك سريعه كده وجاوب عليا. تهميش النيل الرياضه غير صحيح. النيل الرياضه النهارده تعالي شوفي الرانكينج بتاعها عامل ازاي، عدم الوفاء ب بعض الوعود كده في القناه حسب التعاقد في المباريات المهمه، حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش عشان انا العقد بتاعي واضح وصريح، وبالتالي احنا بنعرض على التلفزيون. خدي بال حضرتك احنا شركه تجاريه، نعم، فالنهارده مش ممكن يكون جاي لي رقم ضخم جدا بقول للتلفزيون انا مستعد اديهولك بس اخصم من مستحقاتي اللي عندك. نعم. يقول لي لا انا هاخد فلوس وهاخد الماتش. طب انا هصرف على الكره ازاي؟ الاهم بقى والاكثر يعني خطوره اني تعاقدت مع النيل الرياضه بمقابل حوالي 80 مليون جنيه ومده التعاقد كانت 160 مليون جنيه. على فكره كل التساؤلات دي لدكتور مدحت رشدي، تساؤلات سريعه كده بعتها لنا، ايه رايك في الموضوع؟ مساء الفل يا دكتور. اول حاجه بس انا القصه يعني ايه مش فاهم حته ال 160 يعني بيقول لك ان يعني انا تعاقدي ب 80 مليون خطوره ان تعاقدت مع النيل الرياضه بمقابل مبلغ 80 مليون جنيه. تمام. ولابد ان انت تصدق فيها فعلا ان مده التعاقد تطالب القناه ب 160 مليون جنيه ازاي؟ انا مش فاهم السؤال، يا ريت تبعت لي. يعني انت اسدد ولا اصدق؟ انت تعاقدت ب 80 مليون وبتطالب في نهايه العقد القناه ب 160 مليون، يعني تدفع 80 وتاخد 160 بالظبط. ده كتبك ازاي؟ ده حبيت بس اعرضها الامانه تطلبت ان احنا ايه نشوف. يا ريت تكلمني يا دكتور وتوضح لي الامر عشان بس اوضح لحضرتك الامر عشان مش فاهم السؤال. يعني كتير من الاشاعات طلعت ان الدوري ممكن يتشفر، ان الدوري ممكن ما نشوفوش في الفتره الجايه. احد الصحفيين الغير امينين، ودي نقطه برضو تبع المنظومه، ان انا ما قلتش الكلام ده. وده فعلا قالناه ان ب 30 جنيه في السنه هيبقى الكلام ده غير حقيقي بالمره. كنا بنتكلم على الدوري السعودي وقيمته، فكان الحوار كله على قصه ان الدوري السعودي اكتسب قيمته التجاريه العاليه عشان كان مشفر. وقلت في نفس الحوار احنا لا نستطيع تشفير الدوري المصري، وبالتالي في الدخول بتاعه القيمه الاجماليه بتاعه الدوري بتيجي من حاجتين، يا اما حضرتك قيم الاعلانيه اللي هي السبونسرشيب يا اما بالتشفير. ولو انا شفرت مش هاخد القيم الاعلانيه. والقيم الاعلانيه اذا كان بتكفيكي في القصه وفي ظروف بلد احنا عارفينها وحب الدق وحب الناس للكوره والاستراتيجيه السلعيه لكره القدم في مصر وهي المروج الوحيد للترويح عن النفس الشعبي مش طبيعي. نبقى مش ممكن. انا ليا سؤالين للاستاذ عمرو. اتفضل. السؤال الاولاني حضرتك انت تطلعونا اي دي نعرف نخش بيه المباريات. اما تبقى شركه بريزنتيشن هي مسؤوله كامله عن تنظيم الاستادات والمباريات وحتى هذه اللحظه لا تطالب مين الشركه مين وانا في حق يا استاذ عمرو المنظم الحقيقي للمباريات. ايوه في الوقت الحاضر اتحاد الكره. لا ها؟ النادي. لا. النادي اتحاد الكره بالنسبه لمنتخبنا لكن النادي هو صاحب المباراه. والنادي والنادي كل نادي هيدينا اي دي نخش بيه المفترض. المفترض ما هنا بس انا بس انا سالت الاستاذ اسامه اسماعيل قلت له على موضوع الايديات دي لان كان السنه اللي فاتت مطلع لنا اي دي دخول فقال ان الشركه الراعيه هي المسؤوله ولها الحق في استخراج اي اي دي لكافه الاعلاميين. مش دلوقتي بس سؤال. لا مش غير كده. انا النهارده هل انا امبارح ليا صديق جاي من الامارات ما عرفتش ادخل ماتش الزمالك ما عرفتش ادخل صاحبي طب يعني طب يعني الجزء دي جزء امني. لا ما انا بقول لك الحل ايه. ما انا بوضح لك الحلول يا خالد. الحلول ان انت يبقى في هيئه خاصه باداره مباريات كره القدم المصريه سواء بقى ان احنا بنتكلم على لجنه او رابطه الانديه وفي هذا الامر انت بتدخل تفاصيلك كلها اللي انت عايزها في هذا الامر عشان ساعتها النادي مسؤول مع زمايله في القصه الاعلاميه وتفاصيل البث والقيم التجاريه وكل الكلام اللي انت بتقوله. كاس العالم هنشوفه على القهاوي ولا دي واحده بس. السؤال الثاني طب اتفضل خاص بالمعلقين. ايوه حضرتك هل مسؤول في وضع جدول المعلقين كشركه رايه؟ صحيح بتتدخل في اختيار المعلقين. اختيار المعلقين بتحاول انت تجود السلع. بحاول ان انا اعلي السلع بل بالعكس ان احنا بندي فرص دايما للناس يعني المعلقين الجدد. احنا عندنا في مشكله في التعليق والتعليق للاسف مع احترامي الكامل للقدام احنا بنتناقص في القيمه بتاعه الجوده بتاعه المعلق. فالنهارده بالعكس احنا بنفتح السكه ويمكن يشهد على ذلك استاذ طارق رمضان لو حضراتكم تعرفوه. طبعا انا طلبت عزيز. منه كان نزل بوست بيقول ان في اختبارات معلقين. قلت له ارجوك ابعت لي اسمائهم وتليفوناتهم وعايزين نعمل لهم تيستينج عشان يجوا معانا التلفزيون. التلفزيون عنده معلقين جدد ودايما يعني من السنه اللي فاتت بنديهم مباريات جربنا كل حاجه. لا لا مع احترامي وقتنا وقتنا يعني في ناس جربت. جميل. حابب تقول حاجه استاذ محمد؟ انا عايز اقول له استاذ عمرو حاجه وهو قاعد كده ما تنساش عايز اسالك على كاس العالم. طيب فعلا ممكن كل نشوفه جايين عليا ولا ايه؟ عايز اقول بسرعه ازاي ينجح في تطبيق الفكر اللي عايزين يعملوه في الدوري او في اي مكان الشغل بتاعنا. عندي حاجات بسيطه جدا جدا. رقم واحد احترام ادميه البني ادم في الدخول للملعب يبقى هم ملاحظينها. مش البني ادم المخرج. لا احترام الادميه. لا الادميه كرو العمل امكانيات بتتوفر بس ما تحطش حمل فوق امكانيات. لا لا لا, لا انا بتكلم على اللي بيدخل. لا ما اقصدش انا مش مسؤول يعني معلش مع احترامي ليك يا نصر انا مش مسؤول عن هذا الامر. انا عارف لكن النهارده اما تيجي تقول لي انا بقول لك ايه انا بوكلك. لا انا برضو انجح ازاي ما انا ما عنديش المسؤوليه. لكن اما تديني هذه المسؤوليه وافشل تيجي تحاسبني. انا قصدي لما تاخد المسؤوليه. لو اداني المسؤوليه ماشي. دي رقم اتنين الامكانيات لما تتوفر. موهبه المخرج في استغلال الامكانيات دي. موهبه المصور في ان هو يدعم المخرج. موهبه اللي قاعد على الاعاده عشان يدي المخرج الاعاده الصح. وبعد تثبيت الكروب. عايزين اكتر من ساعة نتكلم عن مشكلات البث الاذاعي والتلفزيوني في الفترة الجاية على وعد ان شاء الله بلقاء. قبل ما اسيبك بقى قولي كاس العالم اخباره ايه؟ بخير ان شاء الله. ان شاء الله بخير. ان شاء الله. ممكن نزيه ارضي؟ في محاولات من جانب شركة بريزنتيشن بالتعاون مع اتحاد الاذاعة والتلفزيون. المحاولات يمكن كان محمد كامل رئيس مجلس الادارة الفترة اللي فاتت كان على اتصال بهذا الامر ولغاية دلوقتي يعني بنقدر نقول ان احنا بنحاول. خديها مني كلمة قبل ما نقفل. في مفاجأة. لا لسه مدام منى المنياوي مشكورة ادتنا خمس دقايق كمان والخمسة معانا 10. الشركة الراعية هتعمل مفاجأة في كأس العالم بعد ما شفنا قنبلة اسبانيا. ممكن احنا بنحاول المحاولة السوبر الاسباني ده، لكن بس عشان نوضح الامر عشان ما يبقاش حلم ويطلع كابوس. في فرق ما بين احنا بنحاول وفي فرق ان احنا نجحنا. احنا كل الامور الناس عارفة كلها ان احنا في محاولات ان احنا نجيب كاس العالم لبلدنا على الاقل ماتشات مصر يعني. بنحاول باقصى قدر ممكن، وده اللي انا باكده لحضرتك، يعني في نزاع وحرب شرسة. الحرب الشرسة دي للأسف الشديد من أحد القنوات المتخصصة في هذا. نعم. ولكن احنا بنتكلم in general المحاولات بتاعتنا ان احنا بنقول احنا بنحاول وعارفين سكتنا، يمكن محددين ثلاث سكك، لو فشلنا في واحد قدامنا خطة بديلة اثنين، قدامنا خطة بديلة ثلاثة عشان نقدر نقول ان احنا عملنا اللي علينا. هتغطوا الشغل المنتخب هناك؟ طبعا يعني ده احد حقوقي. اكيد ده احد حقوقي، لكن هو في مناطق معينه، يعني في مناطق معينه بيتم تغطيه القصه دي كلها. يعني في محاولات ان شاء الله، مش في مانوال، في مانوال، في محددات، في دليل ان احنا ممكن نشوف كره بلدنا ان شاء الله في كاس العالم بعد غياب كام سنه على التلفزيون المصري. ربنا يكرم باذن الله. حابب تقول حاجه لكل اللي بيسمعونا دلوقتي؟ رجل الشارع البسيط، الاشاعات اللي تداولت ان احنا ممكن نشفر الدوري، ان انت ممكن تدفع 30 جنيه، الحاجات اللي كترت اليومين دول. لا لا لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. مفيش. اتمنى من الاعلام والصحفيين يستمعوا ويشاهدوا ويكون في امانه في النقل، عشان ما نعملش بلبله في حاجه ملهاش اساس، مفيش موضوع. الجزء الثاني باكد على ان احنا التلفزيون المصري يمتلك كفاءات تفوق كفاءات ناس كتيره جدا، ولكن الناس دي اتحطت في ثلاجه سنين كتيره جدا، قد يكون ان هم اتطفوا وليسوا ان هم صدوا. احنا بنحاول بالتعاون معاهم وبالتعاون مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون ان احنا نعيد بريقهم. هم اوريدي يمتلكوا الامكانيات في البريق، ولكن قد يكون ان هم اتظلموا شويه نتيجه اجراءات وظروف والكلام ده كده. اخر جزء اللي هو بتمناه من اتحاد الاذاعه والتلفزيون، وده احنا شايفينه في روح جديده جدا مع الناس بتوع الهيئه الوطنيه للاعلام، وبشكرهم بدايه من استاذ حسين زين والمهندس امجد بليغ. بصراحه شفنا روح تعاونيه جيده جدا خلال الفتره اللي فاتت، وناس عايزه تغير حاجه. فانا بقول يا رب يستمر بنفس الوضع، بنفس الروح، بنفس الكلام. الاذاعه ليها يعني شكل في الاداء في الفتره الجايه، او اهتمامات من الشركه الراعيه لاتحاد الكوره؟ اكيد طبعا، بس هي الفكره كلها في ايه؟ ما هو كيان واحد. طالما القائمين على هذا الكيان ابتدى يبقى في تحرر في الفكر، الدنيا هتوسع، هنوصل للكل. حضور حضرتك نورنا وشرفنا النهارده استاذ عمرو وهبي، نائب رئيس الشركه الراعيه لاتحاد الكوره. نتمنى يا رب ان شاء الله تكون نقاط كتير وضحت في الفتره الجايه، حتى لو مخرجينا محتاجين شيء من التدريب، شيء من الدورات، لكن اكيد من خلال متابعتنا للشركه الراعيه وليهم هتكون الصوره احسن وافضل في الفتره الجايه. دكتور خالد عبد العاطي بشكرك. انا اللي بشكر حضرتك وبشكر الساده المستمعين. هنستناك بقى في مباراه ثانيه تصالح بها الجماهير محمد نصر. وانا ما زعلتهمش، انا عملت حاجه جديده بس هو بشكركم جدا اصدقائي وفاء حامد، نوال عبد الشافي، تحياتي ليكم، نجلاء حلمي، نلتقي على خير والى اللقاء.